حديثنا الليلة عن باب الآنية ومناسبة الآنية هنا أنه لما تكلمنا عن المياه والمياه شيالة وهي محتاجة إلى الأواني لحفظها ناسب هنا أن يذكر باب الآنية. والأواني هي الأوعية التي تستعمل ويوضع بها الأشياء لا سيما الأشياء السيالة الماء الذائبة، فإنها لا تستغني عن حفظها بالأواني. قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. فهنا قاعدة شرعية، وهي أن الأصل في العادات والأصل في المعاملات أن الأصل في ذلك الإباحة. الأصل في المعاملات والعادات الإباحة، ومن ادعى تحريم شيء من ذلك فعليه الدليل. مع أن من ادعى تحريم لباس أو تحريم إناء أو تحريم مركوب أو تحريم مسكن أو تحريم عادة من العادات، من ادعى تحريم ذلك فعليه الدليل، لأن الأصل هو الإباحة في ذلك. فالألبسة بجميع أنواعها الأصل فيها الحل، والأطعمة بجميع أنواعها الأصل فيها الحل، وكل العادات والمعاملات كلها الأصل فيها الحل. من ادعى التحريم فعليه إقامة الدليل على ذلك. كما أنه بالعكس، العبادات الأصل فيها الحظر والأصل فيها المنع، فمن شرع عباده، من ادعى عباده فعليه الدليل على شرعيتها، لأن العبادات توقيفية لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يجوز لأي إنسان أن يتعبد الله إلا بما شرع الله. ولهذا قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدل على هذا على أن الأصل في العبادات أنها لا تكون حتى يأذن الله بها ويشرعه. أما أن الإنسان يأتي بعبادة بصلاة أو بصوم أو بذكر ما شرعه الله فهذا مردود. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا يعني شرعنا، يعني العبادات. فكل عمل لم يشرعه الله عبادة، فكل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهي مردودة على صاحبه. من عمل عمل أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. والله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم، دليلا على أن إكمال الدين أنه من الله، هو الذي أكمله. إذن ما دام أن إكماله من الله فلا يجوز فيه زيادة، كما لا يجوز منه نقصان. فهناك قاعدتان: قاعدة العادات والمعاملات وقاعدة العبادات. فقاعدة المعاملات والعادات الأصل فيها الإباحة، والأصل أنها جائزة. وأما قاعدة العبادة فالأصل فيها المنع والحظر حتى يثبت شرعها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الأواني، فالأواني الأصل فيها الحل. أي إناء تستعمله من حديد، من صفر، من نحاس، من جلد، من خشب، من أي جوهر من الجواهر فالأصل فيها الحل، ولا يمنع ويحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. ولذا قال: كل إناء طاهر ولو ثمين، حتى لو كانت قيمته عالية، كأن يكون من الأحجار الكريمة، من الزمرد أو من الأشياء الثمينة الطيبة، فهو مباح ما لم يدخل في باب الشرف ويدخل في باب الخيلة، فيكون هذا من المحرمات، ما هو لجوهره لا، لمعنى آخر من الشرف والخيلة وتعدي حدود الله تبارك وتعالى في ذلك. فقال كل عناء طاهر ولو زمينا يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه يتخذه الإنسان للزينة أو يتخذه لغير حاجة، أو إنه يتخذه للاستعمال، للشرب، للأكل، لأي نوع من أنواع الاستعمالات. إلا آنية ذهب وفضة، هذا من المحرمة. لما صار آنية الذهب والفضة محرمة؟ لأنه ورد في ذلك النصوص، ورد الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالذهب والفضة ورد نصوص في تحريم استعمالهما أو اتخاذهما، أو اتخاذهما للأكل والشرب، محرمات. وسواء كان الإناء كله ذهب أو سواء كان لا من نحاس أو من غيره، لكنه مطلي بالذهب أو مطلي بالفضة أو مطعم أو منور أو مشمر أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز. لا يجوز استعمال الآنية من الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو سواء كانت مطعمة أو مكبتة أو مطلية أو نحو ذلك، لا يجوز استعمالها لما ورد ذلك في النصوص. واختلف العلماء في علة التحريم، ما هي علة المنع من الذهب والفضة مع أنه ربما يوجد أحجار كريمة هي أغلى من الذهب والفضة؟ فبعض العلماء قال إن هذا فيه كسر لقلوب الفقراء، والإنسان إن أناس لا يستطيعون يحصلون الريال والدرهم، بينما ناس يستعمل يأكلون ويشربون في أوان الذهب والفضة، فبهذا كسر لقلوب الفقراء. ومنهم من قال إن هذا فيه إسراف وخيلة وترفع على الناس بهذه الأوان. وبعضهم قال إن الذهب والفضة أنها جعلت أثمان، جعلت لتحريك الأسواق ولشراء الحاجات وللتعوض بها، فكونها مثلا تكنز وترصد أواني ونحو ذلك، هذا فيه تضييع لهذه العملة وهذه الثمنية، تضييع لها على المسلمين وتضييق عليهم في عملتهم. وتلمس الناس العلماء عدة علل لذلك، وليس في هناك مانع من أن تكون كل هذه العلل أنها مقصودة ومرادة، وأن الشارع إنما حرمها لجملة مفاسد فيها، لعدة مفاسد، منها أن فيها الفخر والخيلاء، ومنها أن فيها كسر قلوب الفقراء، ومنها تضييق النقدين على المتعاملين من المسلمين. كل هذه الأمور واردة وكلها علل وأشرار مقبولة. ويهمنا من هذا النصوص الشرعية، أنها وردت نصوص شرعية صحيحة تمنع من استعمال الذهب والفضة. ومع الأسف أنه يوجد في بعض الفنادق اللي يسمونها فنادق راقية من الدرجة الأولى، يوجد أنهم يأكلون بملاعق الفضة وأشواك الفضة وصحون الفضة، وهذا لا يجوز، حرام لا يجوز، هذا لا يجوز. ويجب على الجهات المسؤولة أنها تمنع هذا الاستعمال، لأن هذا محرم ومخالف للنصوص الشرعية ولا يجوز، لا يجوز هذا. ويجب عليهم استبدالها بالأواني المباحة، بالأواني التي أباحها الله. وكما أن ذلك محرم، اتخاذ الأواني من الذهب والفضة محرم، فكذلك استعماله مثلا ساعة للرجال أو سلسلة أو مثلا أو أزارير أو نحو ذلك من الأشياء، أو قلم أو أي شيء من الاستعمالات، كل هذا لا يجوز، لا يجوز، كل هذا محرم. فمن أو خواتم من ذهب أو ما يسمونها الدبلة، كل هذا لا يجوز. ما أبيح إلا خاتما واحدا من فضة، خاتم واحد من فضة لا من ذهب، ويكون واحد، هذا هو الذي أبيح. وما عدا ذلك من أنواع الاستعمالات فهذا كله لا يجوز وهو محرم على الذكور. أبيح للنساء أن يتحلين بما جرت به العادة من الذهب والفضة، بما جرت به العادة من غير شرف ومن غير زيادة عن العادة، من الذهب والفضة، فالله أبيح لهن لحاجتهن إلى ذلك، لأن المرأة في حاجة إلى أنها تتجمل لزوجها وأنها تظهر أمامه بالمظهر الذي يدعو إلى محبتها وإلى الرغبة بها. فأبيح للنساء، أبيح لهن من المصاغ ومن الحلي ما جرت العادة بلبسه. ولهذا قال تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني النساء ينشأ رب في الحلية الحلي هذا وهو في الخصام غير مبين. والله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء استعمال حلي الذهب أو الفضة ما دام أنه في حدود العادة، والناس في العادة يختلفون من غني ومتوسط وفقير، كل على حسب حالته، كما يلبسون الثياب وكما يسكنون المساكن وكما يأكلون الطعام، كل إنسان ومقدرته وكل إنسان وحاله. فقال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، حتى المضبب الذي ضبب وجعل معه فضة أو ذهب هذا أيضا من المحرمات، فإنه يحرم اتخاذها واستعماله ولو على أنثى، حتى ولو كانت ما أبيح للأنثى إلا الحلي، أما أن تتخذ أواني من فضة أو من ذهب تجعلها تحف في مسكنها أو في غرفتها أو على سريرها أو نحو ذلك هذا ممنوع، ما أبيح لها إلا قدر حاجتها، الحاجة ما يباح من الحاجات والضرورات إلا بقدر الحاجة وبقدر الضرورة. فالحاجة فالمرأة بحاجة إلى التجمل ببدنها أبيح لها ذلك، أما أن تتخذ هذا في بيتها فهذا لا يجوز. قال: وتصح الطهارة منها، يعني لو فرضنا أن إنسان عاد اتخذ إناء من ذهب أو اتخذ إناء من فضة ثم تطهر بالصح، لما صح وهو محرم؟ قال: لأن هذا لا يعود على شرط العبادة، الاستعمال حرام لكن الوضوء أو الغسل مجزي، مع أن الاستعمال محرم، لو توضأ بماء مغصوب ما صح وضوءه، أو اغتسل بماء مغصوب ما صح غسله، لما هذا؟ قال لك: لأن هذا يعود على شرط العبادة وهو الطهارة بالماء، أما أن يستعمل إناء ذهب أو إناء فضة يستعمله في طهارته فهذا مع التحريم الطهارة صحيحة، لأن التطهر لا يعود على شرط على العبادة، لا يعود على أمر خارجي وهو الاستعمال. فكما أنه لا يجوز له الشرب وهو عادة، لا يجوز له أيضا الوضوء من هذا، لكن مع هذا العبادة صحيحة. استثنى من ذلك ضبة يسيرة لحاجة، ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا مستثنى في الإناء، لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر أو انشعب فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة، فإذا انكسر الإناء وأرادوا مثلا أنه يصلحونه بضبة يسيرة ولحاجة ومن فضة لا من ذهب في هذه القيود وهذه الضوابط يصح. ولو كان يوجد مثلا ما يجبر به الكسر أو الشعر، عندنا نحاس وعندنا صفر وعندنا نحو ذلك يعني من المعادن ما يغني عن الفضة، لكنه بحاجة إلى من يجبره ويسد ثلمته، فيجوز حتى ولو مع وجود هذه الأشياء استعمال الفضة. لحديث أنس في البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة. فإذا كانت ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة جازت بهذه القيود الأربع، وما عدا ذلك لا يجوز. ومع هذا قال تكره مباشرتها لغير حاجة، يعني عاد يكره للإنسان أنه يشرب معها، يشرب مع جهة الأخرى كراهة ما هو تحريم، ما دام أننا أجزنا وضعها فيجوز الشرب معها، لكن من باب التنزه عنها والبعد عن استعمال الفضة أن الإنسان يشرب مع الجهة الأخرى التي ليس فيها هذه الضبة. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، يعني أن أواني الكفار وإن كان يعني يظن أنها نجسة لأنهم ربما شربوا فيها الخمر أو ربما وضعوا فيها الميتة أو ربما أنها أصابها شيء من ذا، لكن مع هذا الأصل كما تقدم لنا الإباحة، عندنا أصل وهو أن الأواني الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، وكون عندنا شك وظن أن الكفار ربما استعملوها بخمر أو ربما استعملوها بلحم خنزير أو ربما استعملوها بلحم ميتة ذبحت على غير شريعة، هذا الاحتمال وهذا الشك ما يطرأ على اليقين ولا يزيل اليقين، كما تقدم لنا في الليلة الماضية أن الشك لا يزيل اليقين، نحن عندنا يقين أن الأواني طاهرة، فاحتمال أن أواني الكفار ربما طرأ عليها نجاسة هذا شك، الشك هذا لا يقاوم اليقين الذي عندنا وهو أن الأصل فيها الطهارة. فالمهم من هذا أن أواني الكفار أنها طاهرة، فإذا خدت من كافر استعرت منه إناء ما يجب عليك غسله، تشرب به وتستعمله، ولو كنت يعني عندك شك أو عندك ظن أنه نجس. ولهذا قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. من هم الذين تحل ذبائحهم؟ هم اليهود والنصارى أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، فاليهود نزل عليهم التوراة والنصارى نزل عليهم الإنجيل. امتازت هاتان الطائفتان من الكفار الذين هم اليهود والذين هم النصارى بأمرين، الأمر الأول حل ذبائحهم، إذا ذبحوا الذبيحة تحل لنا أكلها إذا ذبحوا. الأمر الثاني حل نسائهم، يجوز للمسلم أن يتزوج الذمي الكتابي أي يهودية أو نصرانية، يجوز له ذلك لأنهم وإن كانوا كفار إلا أن الكفر بعضه أهون من بعض، فهؤلاء أهل الكتاب نزل عليهم الكتاب التوراة والإنجيل، وإن كانوا كفار ومخلدون في النار وحكمهم كحكم غير، إلا أنهم أقرب بكفرهم من الوثنيين والدهريين ونحو ذلك من طوائف الكفار، لهذا صاروا أقرب إلينا منهم، فحلت لنا نساؤهم وحلت لنا ذبائحهم. لكن مع هذا أواني الكفار، سائر الكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين فأوانيهم طاهرة. ولهذا قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، وكذلك الثياب ولو وليت عوراتهم، لو كانت مثل الشراويل أو نحو ذلك يجوز للإنسان أن يستعملها ويصلي فيها، لأنه كما تقدم أن الأصل الطهارة، وأن الشك بنجاستها أنه لا يقاوم يقين الطهارة فيها. ولهذا قال وثيابهم إن جهل حالها، أما إن علم أنها نجسة لا، حتى ولو كانت ثياب المسلمين إذا علمت أنها نجسة يجب غسل النجس، لكن هذا مع الجهل بحالها، وإنه ما فيه إلا احتمالات أو ظنون وشكوك، فهنا تكون ثيابهم طاهرة يجوز استعمالها حتى في العبادات. ثم قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، يعني الميتة إذا ماتت، الميتة الطاهرة، الميتة الطاهرة من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، أو مثلا الصيود كالغزال والأرنب ونحو ذلك، نعم، أو كانت طاهرة في الحياة، يعني تكون هي محرمة لكن في الحياة طاهرة، وهي ما كان من الهر فأصغر من الحيوانات، وإن كانت محرمة الأكل إلا أنها طاهرة بحال الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة إنها من الطوافين عليكم، يعني أنها تطوف عليكم وتلامسكم وكذا، فهي بهذا طاهرة، لولا لمست أوانيكم أو أكلت من طعامكم أو شربت من شرابكم فهي طاهرة. فهذا النوع من الحيوانات ما كان طاهرا بالحياة، يعني مما يحل أكله كالإبل والبقر والغنم، أو كان محرم الأكل ولكنه من الهر فأصغر، هذا جلده ما يطهر بالدباغ، ولكن يباح استعماله بعد الذبح في الأشياء اليابسة، يعني يموت جمل أو تموت بقرة أو تموت شاة، تموت يعني ميتة غير ميتة شرعية، إما أن تموت حتف أنفها وألا تذكى زكاة غير شرعية، هذه يجوز أخذ جلدها، سلخها، سلخ الجلد ودبقه، واستعماله بعد الدبق في اليابسات، يجعل منخل، يجعل مثلا غربال، يجعل مثلا أشياء يعني ليست في المائعات، لا يحط قربة ولا يحط مثلا شقة ولا يوضع في السمن ولا يوضع في حسل ولا نحو ذلك، إنما يستعمل في الأشياء اليابسة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكن القول الآخر أصح من هذا، وهو أنه إذا دبغ دبغا جيد وذهبت الفضلات منه، الصحيح أنه يطهر، أن جلد الميتة أنه يطهر، وأن الدباغ يطهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره القرض، القرض نوع من ثمار الشجر تدبغ به الجلود فيطهرها. فإذا دبغ الجلد دبغا جيد وذهبت الفضولات والرطوبات منه، فالصحيح أن هذا الجلد أنه يباح استعماله في اليابسات وفي الأشياء الرطبة أيضا، يجوز أن يجعل قربة ويجعل سقاء ويجعل مثلا وعاء للسمن ووعاء للعسل ونحو ذلك من الاستعمالات، هذا هو الراجح، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية، أن الجلد ولو كان جلد ميتة إذا دبغ ونشف من الفضلات والرطوبات التي فيه أنه يجوز استعماله في اليابسات وفي المائعات، هذا هو الراجح وهو قول جمهور أهل العلم والمحققين منهم. ولبنها وكل أجزائها نجسة، نعم هذا صحيح، إن لبن الميتة ولحمها وعصبها وهذه الأشياء أنها كلها نجسة، لأنها أجزاء من نجسة، أجزاء من نجسة، لكن يستثنى من ذلك الشعر والريش، هذه الأشياء هذه طاهرة، بس لا تؤخذ من أصولها، يعني يعني تنتف من أصلها فيلحقها أصولها، لأن أصولها تغذت بالميتة، تغذت بالحيوان الميت فهي نجسة، وإنما تجز وتقص، سواء كان ريش أو سواء كان شعر أو وبر أو صوف أو غير ذلك، هذه الأشياء تجز وتبقى طاهرة لأنها لا حياة فيها، لم يلحقها شيء من أجزاء الميتة النجسة. ولهذا قال ولبنها وكل أجزائها نجسة، كل جزء من الميتة نجس، من اللحم ومن الدم ومن الفضلات، كل ما فيها نجس ما عدا الشعر والريش والصوف ونحو ذلك، وهذه أشياء طاهرة. وما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين يعني ما قطع، هذا أبين من حي، من حيوان حي فهو كميتته، إن كان طاهر فهو طاهر، وإن كان نجس فهو نجس. كيف ذلك؟ يعني عندنا حيوان قطعنا منه جزء، قطعنا جزء وهو لا يزال حي، لا يزال حي، مثلا شاة أخذنا ليتها، ناس فيه كثير ناس يأخذون اللية، يقطعون اللية والحيوان حي، أو يأخذون من سنام الجمل والبعير، ما دام أنك أخذت أبنت من هذا الحيوان وهو لا يزال حي فهذا المبان نجس، كأنه ميتة، كأنه ميتة ما يجوز. لكن إذا أبنت من حيوان طاهر، حيوان ميتته طاهرة فهو طاهر، مثل إيه؟ قال مثل سمكة في البحر، مسكت قطع منها قطع راحت في البحر حي، ومع أنه أخذ جزء منها، هذا الجزء الذي أخذته من السمكة والحوتة طاهر حلال الأكل. لمن هذا؟ قال لأن ميتة السمك طاهرة، ميتة السمك طاهرة، فما أبين منه وما قطع منه أيضا طاهر، لكن الحيوان الذي غير الحوت والسمك، هذا بعير أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك، هذا إذا قطعت منه ثم ذهب، هذا المقطوع وهذا الجزء المبان ما دام أصله باقي فهو ميت، كأنه هذا الحيوان الذي مات، لأنك أخذته من دون زكاة شرعية، من دون زكاة شرعية. فقوله وما أبين من حيوان، وما أبين من حيوان من حي فهو كميت، فهو كميتته، كميتته طهارة ونجاسة. فإن كان الحيوان طاهر فما أبين منه طاهر، وإن كان ميتته نجسة فما أبين منه نجسة. هذا هو، إلا استثنى مسألة واحدة، الطريدة أو الصيد. الطريدة مثلا هذه الغزال يتقاطعونها الناس مثلا بالسكاكين أو بالسيوف، وهي تعدو من بينهم، فهذا مثلا أخذ منها رجل وهذا أخذ منها شيء، وهي تعدو، أخذها وبانها منها قبل أن تموت، فهذه طاهرة ما دام أننا أكملنا على بقيتها وذبحناها، ولو كان أننا أخذنا هذا الجزء قبل أن تموت. أو مثلا الحيوان الناد، لما بعض الإبل يند يهرب يشرد على أهله فلا يستطيعون مسكه، أو مثلا طلي أو بثور أو بقرة تشرد يجرون وراها ولا يستطيعون أنهم يمسكونها، ثم يرمونها أو يضربونها بالرماح أو بالسيوف، إذا قطعوا منها قطعة سقط منها قطعة قبل أن تموت هذا الحيوان الناد الشارد على أهله، فهذا القطعة طاهرة حلال، لكن ما بشرط أنه يقضى على هذا الحيوان، ما هو عاد يروح، لا يقضى عليه، لكنك إذا قطعت منه قطعة قبل أن يتحصر وقبل أن يستولى عليه فهذا الجزء الذي قطعته طه محلل. بخلاف مثلا لو كان عندك حيوانا قادر عليه ماسك عليه، ثم يجي واحد من السبع ويقطع رجل منه قبل أن يذبح، هذا ما يجوز، هذا حي، هذا أبين من حي مقدور عليه، فهذا المبان كالميتة نجس. فصار عندنا الحيوانات نوعان، إذا كان من حيوانات البحر أو مثلا من الجراد، مسكت الجراد وانقطع بعضها منك وذهب الباقي، هذا الباقي الذي قطعته منه طاهر حلال، لأن الجراد والسمك الحوت هذا طاهر، ميتته طاهرة، فهذا الذي أبنته منه طاهر لأن ميتته طاهرة. فلو وجدت مثلا جراد قتله البرد أو قتله البارد أو نحو ذلك يجوز أكله ولو كأنه مات قبل أن تأتي عليه، بس لا يكون من أنواع المسممة أو من الأنواع الذي مثلا وضع عليها شيئا مواد قتله يضر من هذه الناحية. وأما إذا وجدته مات موتا طبيعي أو من برد أو من غرق طاح في بحر ومات أو نحو ذلك فهذا طاهر، يأخذه الإنسان ويأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبحت لنا ميتتان الجراد والحوت. ومثل ذلك الحوت في البحر، الحوتة في البحر تقطع منها جزء ويذهب الباقي، هذا الجزء الذي قطعت طاهر لأن ميتة الحوت طاهرة، لكن الحيوان الذي لا ميتته نجسة كالإبل والبقر والغنم هذا إذا كان مقدورا عليه فلا يحل أنك تقطع منه جزء، أن تقطع منه جزء وهو باقي ثم تأكله، هذا ما أبين منه فهو كميتته حرام. لكن لو كان طريدة غير مقدور عليه، كثير من التيوش ومن الخرفان